وصادف انه دخل في صبيحة الرابع فظل يبصر ما دام قائما حتى خرج. لكن اين الدليل ان من دخل في الثامنة ذي الحجة او في اول ذي الحجة لا يبصر؟ لا يوجد على هذا الدليل. فالاستدلال بذلك ضعيف في الحقيقة. قال فمن اقام مثل اقامته قصر ومن زاد اتم. يعني بيقول اللي هو قاعد مثل اقامة الرسول صلى الله عليه وسلم 21 صلاة في المكان يقصر. اللي هو حيقعد اكتر حيتم عملا بالاصل، ان الاصل الاتمام، على ان الاصل عندهم هو الاتمام. قال انس اقمنا بمكة عشرا نقصر. عشرا نقصر يعني اقمنا بمكة عشرا، دول ايام الحج 6 ايام والاربع ايام اللي قعدوهم من 4 ليوم كام؟ ليوم 8. فدول مجموعهم كلهم 10 ايام. فاقمنا نقصر يعني هم قعدوا 4 ايام في مكة وبعدين طلعوا منها وبعدين راحوا وهكذا، قعدوا اتحركوا في الحج 6 ايام مع 4 ايام، فقال اقمنا في مكة 10 ايام نقصر الصلاة. ومعناه ما ذكرنا، لانه حسب خروجه من منى وعرفة وما بعده من العشر، حسب كل المدة بتاعت الحج من العشر من عشر. فهذه المسألة، مسألة المدة التي يقصر المسافر فيها الصلاة، كثرت فيها الاقوال، كثرت فيها الاقوال حتى زادت عن 20 قولا. ليه؟ لعدم وجود الدليل القاطع في المدة التي يقصر فيها المسافر الصلاة. فالحنابلة كما رأينا انه اذا نوى الاقامة 4 ايام يقصر، زاد يتم. الشافعية والمالكية قالوا اذا نوى الشافعية والمالكية برضو 4 ايام، لكن لم يحسبوا يوم الخروج ويوم لم يحسبوا الدخول والخروج، لم يحسبوا الدخول والخروج. فبالنسبة للشافعية والمالكية عندهم المدة التي يقصر فيها الصلاة 6 ايام. ايضا الحنفية قالوا يقصر 15 يوما، حسب كل المدة بتاع الحج اللي عاد الرسول صلى الله عليه وسلم من اول ما دخل لغاية لما خرج. وابن عباس رضي الله عنهما قال اذا نوى 19 يوما يقصر، لان يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في فتح مكة قعد 16 يوم، وفي غزوة تبوك قعد 20 يوم يقصر. ليه؟ ففي اللي قال 20 يوم ولا 14 يوم ولا 15 يوم ولا 10 ولا 4 ولا 6، اقوال تصل الى 20 الى 20 قول. ورجح شيخ الاسلام ان المسافر يقصر ما دام مسافرا ولو اقام في مكانه شهورا، لعموم الادلة، لقوله تعالى واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة. طالما انك ضارب في الارض فلك ان تقصر الصلاة. وسبب الخلاف انهم قسموا الناس في مسألة القصر وعدمه الى 3 اقسام. عند قول الائمة الاربعة قسموهم الى مقيم، او بمعنى اصح مستوطن ومسافر ومقيم غير مستوطن. المستوطن ده يعني اللي هاجر في المكان وقاعد بقى من اهله، خلاص ده بتنطبق عليه احكام احكام المقيم، خلاص يعني هيتم الصلاة وفي نفس الوقت احكام مسح الخف يوم وليلة ويصوم، دي كله احكام المستوطن. والمسافر يطبق عليه احكام احكام السفر. قالوا بقى اللي هو المقيم غير مستوطن، المقيم غير مستوطن ده طبقوا عليه احكام السفر في جانب واحكام الاقامة فين في جانب. قالوا لو 4 ايام هنعتبره مسافر، زاد هنعتبره زي المستوطن، ولا نقيم به جمعة. يعني لو دخل يصلي الجمعة مش هنحسبه من العدد اللي يشترط للجمعة، على كما سيأتي في باب الجمعة اشترطوا 40 حتى تصح الجمعة، فما بيحسبوهوش من 40 اللي صح بيهم الجمعة، لان لابد ان يكون في 40 مستوطن في المكان كما قال تعالى يوم ظعنكم ويوم اقامتكم. يبقى انه مقيم، يبقى لا فرق بين مقيم ومستوطن، دول كله مقيم وظاعن.

يسموا الشيء الثاني بالاول تغليبا. ها؟ فالعشاءين يعني المقصود بها المغرب والايه؟ والعشاء. فيباح بسفر القصر الجمع بين الظهر والعصر والعشاءين بوقت احداهما، اي يباح تقديما او تأخيرا. لكن ليس القصر كالجمع. احنا ذكر ان القصر سنة راتبة باتفاق الائمة، والجمع رخصة عارضة. فكما يقول ابن تيمية فليس القصر كالجمع، بل القصر سنة راتبة، واما الجمع فرخصة عارضة. فمن سوى من العامة بينهما، اي يعتقد انه مع كل سفر يقصر، ويعتقد ان يجمع اقصر، ويعتقد انه مع القصر جمع، يعتقد انه مع القصر ايه؟ جمع. فكما ان القصر سنة فالجمع ايه؟ سنة. قال فمن سوى بينهما فهو جاهل بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبأقوال علماء المسلمين. فليس القصر كالايه؟ كالجمع. فمش معنى انه اجيز لك القصر انك تجمع، لا، الجمع لعذر. الجمع لايه؟ لعذر. زي مثلا احنا مسافرين وبعدين صلينا الظهر ومنتظرين مثلا السفينه تاتي او ما شابه كذا، ونخشى اننا نقع في الحرج لما ياتي وقت الخروج وياتي وقت الصلاه فلا نستطيع ان نصلي، او في عنت في الوضوء في كل وقت مثلا، اذا في مشقه انني اصلي الصلاه الثانيه في وقتها، هنا اجمع رفعا للايه؟ رفعا للحرج، اما جمع تقديم واما جمع تاخير، الارفق بي افعله، الارفق بي ايه؟ افعل. قال ويباح بسفر القصر الجمع بين الظهر والعصر والعشاءين بوقت عدو. نص عليه الامام لحديث معاذ ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك، اذا ارتحل قبل زيغ الشمس اخر الظهر حتى يجمعها الى العصر يصليها جميعا. ده جمع ايه؟ طيب. واذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا. ده جمع ايه؟ تقديم. صلى الظهر والعصر في وقت الظهر، واللي قبل كده صلى الظهر والعصر في وقت العصر اللي هو جمع التأخير، ثم سار وكان يفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء. رواه ابو داود والترمذي وقال حديث غريب. هو حديث صحيح، لكن قال وعن انس معناه متفق عليه. زي ما ذكرت ان حديث انس هو اصح حديث في الايه؟ في الجمع. لكن حديث انس فيه انه كان بيجمع جمع تأخير، فلم يختلف الناس في جواز جمع التأخير، اتفقوا على جواز جمع الايه؟ جمع التأخير، لكن في كلام في جمع الايه؟ في جمع التقديم. لذلك لو استوى الامران بالنسبة لك بين جمع التقديم وجمع التأخير خليه جمع تأخير، لكن لو كان الارفق بيك انه يبقى جمع تقديم يبقى اجعله جمع تقديم، لان الادلة تشير الى هذا، والرسول صلى الله عليه وسلم جمع تقديما في عرفة لما صلى الظهر مع ليه؟ مع العصر جمع تقديم. قال وسواء كان سائرا او نازلا لانها رخصة من رخص السفر. بيقول الجمع سواء كان سائرا يعني احنا ماشيين في الطريق بتاع السفر، ها؟ يعني راكبين عربية مثلا في مثال واذن علينا الظهر في الطريق فنزلنا نصلي، يبقى ده واحنا سائرين لينا ان احنا نجمع. او رحنا مثلا عشرين سنة هنقعد ثلاث ايام في المكان، يبقى اقمنا ثلاث ايام، يبقى برضه اسمنا مسافرين لان احنا ما كملناش اربع ايه؟ اربعة ايام، فلينا ان احنا نجمع لو احتاجنا الى ليه؟ الى الجمع. قال وسواء كان سائرا او نازلا لانها رخصة من رخص السفر، فلم يعتبر فيها وجود السير كسائر رخصه. قالوا وفي الحقيقة ان الجمع يجوز لليه؟ لرفع الحرج، لرفع الايه؟ لرفع الحرج وللمشقة، ويجوز الجمع في الايه؟ في الحضر كما سأل. قال ويباح اي الجمع لمقيم مريض يلحقه بتركه مشقة. يعني المريض لو كان حيلحقه مشقة بصلاة الصلاة في في في وقتها، ها؟ يعني نصلي كل صلاة في وقتها، يلحقه بذلك مشقة فيشرع له الجمع، يباح له الجمع. ويباح لمقيم مريض يلحقه بتركه اي بترك الجمع مشق. لقول ابن عباس جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء